تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء تشققنا عصا الطاعة. وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب عليه إيش؟ أمور عظيمة. طيب، الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؟ لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوق فيه الاجتهاد. وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، وذكر منها جملة سبق الكلام عليها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. الأبرار جمع بر، وهو كثير الخير كثير الطاعة. الفجار جمع فاجر، وهو كثير المعصية. وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون، والفجار الكافرون. لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق، لا، ولم يصلوا إلى حد الكفر، أبرارا كانوا أو فجار. قال: ويحافظون على الجماعات. يحافظون أي أهل السنة على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنة والجماعة، فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظة على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة. يدينون يا حجاج يعني يتعبدون، يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، قد يكون الحامل عليه الغيرة الطبيعية، وقد يكون الحامل عليه خوف الوقوع في العقوبات، وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من الأسباب. لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري، قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له. ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكتابه للإسلام. فينصح للكتاب للقرآن، فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل على المخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقده في نفسه. أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر، فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك. المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمرا فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه، لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره. فأعلاهم أعلى الأئمة من؟ رئيس الأمة الأعلى كالملك في البلاد الملكية ورئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك. طيب، ومن الأئمة العلماء، فإن العلماء أئمة لأنهم يقتدى بهم، ربما يكون الاقتداء بالعلماء أكثر من الاقتداء بالأمراء، فإن العامة يقتدون بالعلماء تدينا لله عز وجل وتعبدا له، لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله، ويدينون للأمراء خوفا من سطوتهم وسلطانهم، إلا رجلا يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين، والنصيحة لعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويخدش من فضلهم هذا ضرر، ليس على هذا الذي حط من قدره فقط، بل ضرر على عموم الإسلام، لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم، وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من هو الصواب، من الصواب معه، فلا يأخذون بقول هذا ولا بقول هذا ويبقون مذبذبين. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد إذا أخطأ منهم أرشده أخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطأ، ثم إذا بين له الخطأ فقد يكون الخطأ صحيحا، بمعنى أن هذا الذي قيل له إنك أخطأت يكون هذا القول صحيحا وأنه أخطأ، فيرجع للصواب، يجب عليه الرجوع للصواب، وأن يعلن للناس القول الصحيح. وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب. أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ، ثم إذا ناقشت هذا العالم تبين لي أن قوله صواب وأن الخطأ عندي، إذن لو أنني أظهرت خطأه للناس وقلت هذا مخطئ وكان وزني عند الناس أرجح من وزنه، فمعنى ذلك أنني خطأت إيش؟ الصواب في دين الله، واتبعني الناس على الخطأ وتركوا الصواب الموافق للحق، وهذا خطر عظيم. لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا، فتأمل هذا الأمر وتدبره، فقال إنني قد تأملت هذا وتدبرته ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا، أو لقول الرسول كذا وكذا، أو لقول أهل العلم كذا وكذا، ثم تبين لي أن قوله أصوب، سلمت الآن، سلمت أنا من تخطئة الصواب، وسلمت من اتباع الناس إياي على الخطأ. وحصل بذلك اجتماع الكلمة وهيبة العلم والعلماء، بخلاف من يتلقط الزلات على إخوانه من أهل العلم وينشرها بين الناس ويقول فلان أخطأ بكذا وأخطأ بكذا وأخطأ بكذا، مع أنه لا يعلم هل هو المخطئ أو المخطئ من خطأه، أليس كذلك؟ إذن من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين. إذا رأيت عالما مقصرا في شيء، وليس أحد معصوما، مقصر، إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل، إذا رأيته مقصرا في شيء عملي لا مخطئا في قول خبري، فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس، لأن هذا من الغيبة. وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما، فغيبة العالم من باب أولى، لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس، بل يجب عليك أن تسدي له النصيحة. فإذا رأيته متأولا أو تابعا لغيره، فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا، أن تقول والله هذا قول لبعض العلماء، وهذا لعله اختار هذا القول، وتحاول أن تلتمس العذر له، هذا بعد مناقشته أو قبل مناقشته؟ نقول بعد وقبل. ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأ، أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين. ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون قول الحكمة المشهورة، أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله، يقولون إن النجار عدو للنجار، ما يصير عدو للحداد أبدا، عدو للنجار، الحداد عدو للحداد، ما يكون عدو للنجار ولا للبناء. نعم، العالم عدو للعالم. والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء، ما أقول كلهم، لكن يعني من كان منهم قاصرا، عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه، من نوعه ومن غير نوعه، يعني حتى أنك تجد بعض الفقهاء يكون عدوا لعالم من النحو، في النحو، لعالم في النحو. وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، هذا قد يقع، لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمهم النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه ما عنده أحد. ولكن العالم الموفق، الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئا واحدا، وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل، وأن كل عالم كالأصبع في الكف، كالأصبع في الكف، الأصابع هي تتهاوش فيما بينها، لا، كل واحد يساعد الثاني، كل واحد يساعد الثاني، عندما تريد أن تنقش الشوكة وش يجتمع عليها؟ الإبهام والسبابة، إذا عجزت السبابة تركها الإبهام وراح للوسطى، نعم ولا لا؟ السبابة تزعل ولا ما تزعل؟ ما تزعل، لأن المقصود الوصول إلى دفع المضرة. إذن يجب أن كل واحد منا من طلبة العلم والعلماء أن يعتقد بأن العلماء كأصابع اليد، بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا، وأنت لا يمكن أن تكون شمسا تستطيع أن تشمل جميع الناس، فليكن إخوانك في البلاد الأخرى في بلد في جانب من بلدك يكون مساعدين لك يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل، ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب، التوفيق للصواب، وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين. طيب، وقول المؤلف للأمة بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة ولا لا؟ يشمل الأئمة والعامة، يشمل الأئمة والعامة. فأهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، كل ينصحون له. وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم، النصيحة لكل مسلم، كل مسلم يجب أن تنصح له. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة؟ فالميزان ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. قبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر، هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ إن كنت لا ترضى فلا تعامله، فلا تعامله. وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاة إلى الله، هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما، أن يأتي إليك بوجه مكفهر وعين حمراء وشعر منتفش، نعم، وانفعال يكاد يتبجس جلده منه، ويقول لي يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا؟ أو أن يأتيك بهدوء يقول يا أخي جزاك الله خير، هذا أمر ما ينبغي، هذا أمر حرام، والمؤمن لا ينبغي له أن يفعل الحرام، أو لا ينبغي أن يترك الواجب إذا كان ترك واجب. أين أحب لك؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ ما لا شك أنه الثاني. إذن لا تعامل من تدعوه للحق أو تنصحه على الوجه الذي لا تحب أن يقابلك أحد به. إذا مشيت على هذا فإنه سيكون سجية لك وإن كنت لم تجبل عليه، لأن الأخلاق تكون جبلة وغريزة وتكون تكسبا. وثق أنك مع الممارسة يسهل عليك هذا الأمر، لكن لا تنسى، يمكن تفطن يوم من الأيام وتعامل الناس بالرفق واللين وسعة الوجه، طلاقة الوجه وسعة البال، ثم تعود إلى طبيعتك، والناس يختلفون، فضل الله يأتي من يشاء. لكن حاول أنك تمرن نفسك على هذا، وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب، يعني طالب العلم أحيانا يتلقى الأخلاق من العامي وهو طالب علم، أليس كذلك؟ يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطفة، نعم، وبعض طلبة العلم يكون على العكس من ذلك، فيتعلم الأخلاق من هذا العام. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا. والغاش خلاف الناصح. فإذن الدين النصيحة، والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. إذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الآخرة، ولكن في أمور الدنيا يحب لنفسه، مثل إيش؟ مثل لا أنا أحب أني كثير المال مثلا وأحب أن ذاك أكثر ماله، لكن يعني حب الأخير أن يعني يصدون منه. لا الآخرة يعني أمور الآخرة أن يكون بالدين سوى. لا حتى في الدنيا أنا ما يمكن أني أقول أنا والله أحب النفس أن يكون أتجر الناس وأغنى الناس، لا أنا أحب الغنى لنفسي وأن الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، وأحب الغير أن الله يغني عن عباده أيضا. لأن في بعض المسلمين يعني في مرخص لهذا هل لي يعني أنه ما يحب الإخوان الشر والأمور على الأخلاق، ولكن بالدنيا يحب أنه يحب لهم الشر. لا يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين دون يصيرون دون إيه. والله أنا أرى أنه من تمام من تمام الإيمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب. لكن يعني هل هذا ما حب لاخي ما يحب؟ والله الحديث عام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن أحسن من. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو رادت عليه ما يقبلون إلا من شاء الله. شيخ مش أسأل. نعم مشاك يعني صدر أيوب العلماء. نعم لا بأس أنك تقول مثلا وذهب بعض أهل العلم إلى كذا، ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم شك الشيخ أن ستر أيوب العلماء واجب، هذا عالم فاسد الضائف فقط أن نحلق اللحية. كيف؟ هذا عالم فاسد يعني الضائف أن نحلق اللحية فقط. نعم. الله أعلم بعد ذلك نصح في السر وبالأدب فتهجم وسبت وأخطأ في الذي أنصحه، ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبة، ما حاجة تنشر عيبة أنت. طيب ما خالف في أمور الدين ما دام حلق لحيته كل نشوفه، ما حاجة تقول فلان حلق لحيته. في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو يعني العامة أثبت أنت قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح لهم لا تكلم عن حلق اللحية شيء ها آه. ظاهره أنه فاسق فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينصح، حالة يعني سبه بشدة وأخطأ فيه أنه مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة، فهل يجب أن يعني يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر عيبه، يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ أي أنت ضربت مثلاً باللحية ما أدري عنك. أنا أقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسق أصلاً يعني هل أو باطنه أنه فاسق؟ ظاهره والله أعلم ما يخفي أيضاً، لكن في الصورة أنه عالم. أنا أقصد يعني يقال أنه عالم ومكان يعني مهم وتكلم كلام سبحان والله يا محب. هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا ولنفرض المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا، الخطأ العملي قد لا يقاس. القول اللي قال يعني إذا كان يقترب من البدعة أو بدعة، إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ. ذكر الاسم ده يعني يبقى في أضيق الأمور. الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ممكن نتكلم في الصحابة كانوا إذا قيل ما بال رجال كل إنسان يظن أنه هو المخطئ. نعم. يصلح نفسه. الآن لو قال ما بال رجال ويبقى يمكن الإنسان يشعر أنه يكلمه فعلا يظن أن الرجال هو اللي في العلم. نعم. هو مش في العلم. لا تنفع معهم مع. أنا أقول مثلا إن رجالا يقولون كذا وكذا، إن عالم من العلماء يقول كذا وكذا، يحصل المقصود. قال ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض، لكن لو وضعت يد على يد هكذا سهل فكها، فإذا اشتبكت صعب شكها فكها. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه أساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فهم أي أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقال وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المسلمين في هذه الأمور الثلاثة، في توادهم أي مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد. أي لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيلها وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوة والبغضاء، والإنسان لا يحب أحدا إلا لسبب ولا يبغضه إلا لسبب، والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الإسلام. فأنت إذا رأيت من أخيك سببا يوجب عداوته أو بغضاءه فأنت أذكر السبب الأقوى الذي يوجب إيش المودة والمحبة حتى يزول هذا بهذا، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا أوجعك أصبعك الخنصر هذا من أصغر الأعضاء تألم إيش الجسد كله، إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، إذا أوجعك البطن تألم الجسد كله. المهم أن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون أهل السنة والجماعة، لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون؟ يأمرون ويفعلون، لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم، فيأمرون بالصبر عند البلاء. وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم، لقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذن فالنفس أمارة، فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء، البلاء المصائب. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر، فقال لها: يا رسول الله اتق الله واصبري. فقالت: دونك إنه لم يصبك الذي أصابني، وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، تبرد الصدمة فالإنسان ربما يصبر، لكن عند أول وهلة تقع عليك المصيبة، إذا صبرت فهذا هو الصبر الحقيقي. أما بعد أن تبرد مصيبتك وترد إليك نفسك فهذا صبر، لكنه صبر ضعيف. فالصبر الحقيقي الأكمل ما كان عند الصدمة الأولى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى، إما في نفسه، وإما في أهله، وإما في ماله، وإما في صحبه، وإما في بلده، وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين. والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواة هذا المصاب بأمر ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبة للمصاب لعله يرجع. لكن إذا أصيب أحد بدين، نعم، لا تجد أحدا يواسيه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. لو أن أحد من الناس فقد أهله وماله، لا يملك إلا سيارة واحدة، خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت، فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل، وتحطمت السيارة واحترقت، تجد الناس على بيته زرافات ووحدانا يعزونه، ولو فاتته صلاة العصر من يجي لأمه؟ نعم، ما يجي لأمه أحد، ما يأتي إليه أحد. وهذا من ضعف قيمة الدين عند كثير من الناس. المصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع لها، والمصائب الدينية كأنها ماء بارد، نعم، مر على الجسم. ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فجرة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل السراح لأهل الشر، يأمر أهل السنة والجماعة أهل هذا البلد إيش؟ أن يصبروا وأن ينتظروا الفرج. أليس بلال كان يخرج به في نحل الظهيرة يعذب حتى توضع الحجر على بطنه، الحجر الحامي على بطنه؟ في النهاية كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان مؤذن رسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما علينا إلا أن نصبر وننتظر الفرج ونسعى بالأسباب. لا أقول نصبر وقدر واحد بفراش ويربط نفسه، يسعى في الأسباب مع الاستعانة بالخلاق عز وجل، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طيب، يأمرون كذلك بالشكر عند الرخاء. الرخاء السعة، سعة العيش والأمن في الوطن، نعم، فيأمرون بالشكر. أيهما أشق، الشكر عند الرخاء أو الصبر على البلاء؟ طيب، العلماء اختلفوا، فقال بعض العلماء إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشد، لأن الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإذا نظرنا إلى الآيتين قلنا هما سواء، كلاهما شاق، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والحقيقة أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أشد أو هذا أشد، لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير. فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم، هان عليه الصبر. والشاكر إذا قال أنا إن شكرت زادني الله وإن لم أشكر سلبني الله هذه النعمة، يهون عليه الشكر. والمسألة عندي الآن يعني ما أستطيع أن أفرق بينهما، لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا، يأمرون بهذا وهذا، الشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الرضا أشد أعلى من الصبر، الرضا بمر القضاء. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، هذا مر القضاء، ولا مو شيء يذاق باللسان، لكن ما لا يلائم الطبيعة فهو مر. فإذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعتي وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك إيش؟ مر القضاء، فهو ليس لذيذا عندي وليس حلوا بل هو مر. هم يأمرون بالرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له، مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وجوبا، وأن لا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله، بالله ربا. وأما بالنظر إلى إيش؟ إلى كونه مفعولا له، فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه، يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب، واجب أن أرضى، أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء. باعتبار المرض نفسه، باعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، يسن الرضا به. وأما الصبر عليه فهو واجب. طيب، والشكر عليه مستحب، أعلى من الرضا. ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات، أربعة مقامات. المقام الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. تعد علي. الإنسان إذا أصيب بمصيبة فله أربع مقامات أو أربعة مقامات: الجزع، الصبر، الرضا، الشكر. أما الجزع فحرام، مثل أن يقول يا ويلاه وثبوراه، أو يدعى لنفسه بالموت أو بالهلاك تسخطا من هذا الأمر الذي أصابه، أو يخمش وجهه، أو يشق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر، بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، فهذا واجب، يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه، هذا واجب. المقام الثالث أن يرضى. والرضا، الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن ما يقدر يتسخط، يحمي نفسه عن التسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، يتمثل بقول الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضي لا يذوق هذا مرا، مطمئن، كأن هذا الشيء الذي أصابه كأنه خير أو كأنه لا شيء. فهذا فرق بين هذا وبين الأول. وجمهور العلماء على أن الرضا في المقضي سنة مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح. الرابع الشكر، أن يقول الحمد لله الحمد لله. لكن هذا المقام قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ واحد يصاب مصيبة ويقدر يحمد الله ويشكره؟ نعم، نقول نعم، يشكره لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب، والعقوبة في الدنيا أهوى من العقوبة في الآخرة. ثانيا، أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة. ثالثا، يقول إن الصبر مقام عال، الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك، لا ينال إلا بوجود إيش؟ أسبابه، إلا بوجود أسبابه. فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سببه، فيشكر الله على ذلك. ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها، مثل قطعت أو جرحت، فشكرت الله، فقيل لها في ذلك كيف؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. شف، قابلت هذا بهذا، وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة رحمهم الله وجعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. طيب، لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، هذا الشكر. فمن فسق فليس بشاكر، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشاكر. من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشاكر. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه. فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلقه أخص. دائما نحن نقول نحمد الله ونشكره، أيهما أعم؟ لا، نقول نعم، نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم، وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم. كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمة وكمال المحمود، فالله عز وجل يحمد على كماله وإحسانه، ولهذا إذا شربنا أو أكلنا نقول الحمد لله. الشكر سببه الإحسان فقط، سبب الإحسان فقط. إذن هو أخص من الحمد ولا لا؟ أخص في السبب. الصبر، الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهو وصف المحمود بالكمال. الشكر يكون باللسان مش بعد والقلب والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. طيب نعم. أحيانا في مصيبة واحدة ولا في في مصيبة واحدة. نعم، أحيانا يرى أنها مرة، وأحيانا يعني يقول يرضى ويسلم، وأحيانا يشكر على إذا تذكر ما حصل له من الأجر والمراتب. يعني هل هذا ينال؟ الظاهر إن شاء الله أنه ينال درجة الشاكرين، أو يقال إنه ينال آخر وصف كان عليه. إذا كان يتنقل القلب لعنى ما هو قاعد ينقل، يتنقل يبي يستقر على حالة واحدة الظاهر. والغالب الغالب الغالب في مثل هذه الأشياء، الغالب إن الكمال هو النهاية، الكمال هو النهاية. يعني الإنسان قد يصبر و ثم يرضى ثم يشكر، هذا الغالب. فإن قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى. فإذا لم يحصل الرضا عند الصدمة الأولى صار ناقصا. نعم، والله سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان بما عمل، ولكل درجات مما عمل. وأصل كل ذكر، كل ذكر لابد أن يكون مقرون بالنية، كل ذكر لابد يكون. لكن لو اقتصرت مثلا بالاعتراف بأن بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله. لو اعترفت بقلبك بكمال الله دون أن تثني به عليه ما يقال حمد. لا لا، ما يصير. القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل القضاء الكوني، لكن من حيث المقضي يختلف، منه ما يجب الرضا به كالمأمورات، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات. نعم. إذا إنسان يحكم بلسانه ويخالف بأعماله هذا الإنسان ما يكون يحمد بلسانه أو يشكر بلسانه. يعني يحمد يعني يقول يقال هذا حامد غير شاكر. هذا ما أدل. حامد غير شاكر. ك كما أن من قال لا إله إلا الله هل من قال لا إله إلا الله يؤدي معناها يعني يعمل بمقتضاها؟ ما أقول كل حال. قالنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويطبقون حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وسبق أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة: صبر تسخط وصبر ورضا وشكر. وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء، وهو القيام الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجنان، هذا الشكر. وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فباعتبار المتعلق هو أخص من الشكر، وباعتبار السبب هو أعم. طيب، وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، بمر القضاء أي الذي يقضي به الله عز وجل، وأنهم بالنسبة لقضاء الله عز وجل الكوني أو الشرعي راضون غاية الرضا. أما بالنسبة للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعة والرضا به بمقتضى الطبيعة، ومنه ما لا يلائم الطبيعة والرضا به على القول الراجح. ها؟ أنتم معنا ولا مسافرين؟ ها؟ الرضا به مستحب. طيب، إذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله إيش؟ واجب. بالمقضي إن كان مما يلائم الطبيعة فالرضا به بمقتضى الطبيعة كالغنى والصحة والأولاد والأزواج وما أشبه ذلك، إن كان مما لا يلائم الطبيعة فالرضا به على القول الراجح مستحب وليس بواجب، كالمرض والفقر وفقدان الأهل وما أشبه ذلك. أما الرضا بالمقضي الشرعي فإن كان طاعة لله وجب الرضا به، فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك، وإن كان من المحرم فالرضا به محرم. لا يجوز أن نرضى بالزنا بأن يزني أحد أو يسرق أو يشرب الخمر أو يرابي أو ما أشبه ذلك. طيب، قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، أي الطيب من أموالهم. مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والطبائع هم يدعون إلى هذه، أن يكون الإنسان سجيته كريمة، مثل الكرم، الشجاعة، التحمل من الناس، الصبر، هذه كلها مكارم أخلاق. أن يلاقي الناس بوجه طلق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنة، كل هذه مكارم الأخلاق. محاسن الأعمال، هذه ما يتعلق بالجوارح، ما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة يحسنونها تماما، يعامل الناس بالنصح والبيان ويتجنبون الكذب والخيانة. كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن خلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. بذل الندى عن الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل ندى. الكرم بالمال تعطي مالك، بالنفس تخدم غيرك وتعينه وتساعده، بالجاه تتوسط له وتسعى له بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبوس والاكفهرار، وإذا قابلك الإنسان قطبت في وجهه لا تصعر خدك للناس، هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. الله أكبر، أخلاق عظيمة. أن تصل من قطعك، منين؟ من الأقارب، ممن تجب صلتهم إياك، إذا قطعوك صلهم، لا تصل من وصلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ، لأنه سيصل كل من وصله. في هذا المعنى لو يصلك أبعد الناس إليك، لو يصلك أبعد الناس منك وصلته، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوؤون إلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم تحط بأفواههم، يعني أنك نعم ولا يزال منك ولا يزال معك على الله من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين يعينك. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، ومن وصلك فلا تصل، من وصلك فلا تصل، لا اي نعم من باب اولى، وان تصل من وصلك، لان من وصلك وهو قريب صار له حقان، حق القرابه وحق المكافاه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه. طيب، والثاني ان تعطي من حرمك، من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطه، وجدت إنسان مثل يحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله فأنت أعطه، لا تقول الله هذا يسعى في حرمان الخير سأكيل له الصاع صاعي، كما يوجد من بعض الناس تقول ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه، لا بد أن أقابله بأشد مما أعطاني. نقول لا، أعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. من ظلمك يعني من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. فالظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود. إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحد فيمنعك حقك. كمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام. أنت قادر على أن تنتقم منه، أن تنتقم من من ظلمك، إما بنفسك وإما بواسطة ولاة الأمور، ولكن تحب أن تعفو وتصفح، أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليك. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ها كأنه ولي حميم. ما قال ادفع بالحسنى، بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فجائية، إذا هو كأنه ولي حميم، أي قريب صادق المحبة. فإذا نقول العفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا. فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط، قال: من عفا إيش وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح. أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة، فهنا نقول لا تعفو. مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فهنا نقول لا تعفو. ومن ذلك يعيد، من ذلك لو أن إنسانا صار معروفا بالتهور في قيادة السيارات وعدم المبالاة، وكان كل يوم يصدم واحد ويموت، فصدم إنسانا ومات، فقال أقاربه الوارثون: هذا مسكين وما عنده مال وفقير، نبي نعفو عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وش نقول ها؟ نقول نعم، ارحموا من في الأرض، لكن وش رحمته أن تعفو عنه الصباح ويروح يدعس له واحد انت.